السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأى عدد من الإخوة تغريدات ترك الحمد التي يحاول من خلالها الطعن في السنة النبوية. شبهاته كانت تافهة، وقد رد عليه عدد من الإخوة جزاهم الله خيرا. ولكن لفت نظري ذكره لأبي حنيفة وقوله أنه يقول أنه لم يصح إلا 16 حديثا أو كذا. طبعا الإخوة ردوا وبينوا أن هذا أمر مكذوب، وأنه أصلا من ينظر في كتب الأحناف يجد احتجاجا بالأحاديث، شأنهم شأن غيرهم، إلا أنهم لهم شروط خاصة، وهذا سيكون محل حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى. لهذا تجد الشيباني له كتاب الآثار، وأبو يوسف له كتاب الآثار أيضا، وأيضا الجامع والحج على أهل المدينة والأصل وغير ذلك، كلها كتب تذكر الأحاديث ومن طريق أبي حنيفة. وأنا الآن سأتحدث عن موضوع معين، ألا وهو شروط الحديث الصحيح عند الأحناف. ومن خلال هذا الموضوع سنحصل على أدلة إضافية لتثبيت السنة النبوية. معلوم أن الشروط خمسة عند علماء الحديث: عدالة الرواة، ضبطهم، اتصال السند، سلامتهم من الشذوذ، سلامتهم من العلة. طيب، وفي كل شرط تفاصيل، وفي كل شرط تفاصيل. طيب، الأحناف في شرط الاتصال بالذات لا يقولون به في المرسل، حديث المرسل الذي التابعي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، لا يقولون بهذا الشرط، يتسمحون بهذا الشرط، ولكن لهم شروط أخرى. هذه الشروط الأخرى خالفهم بها بقية الأمة، وهذا أحد المسائل الخلافية المنهجية بين أهل الرأي وأهل الحديث. فهم يشترطون النخ في الخبر لكي يكون مقبولا أن لا يكون خبر واحد عمت به البلوى، فقالوا خبر الواحد لا نقبله فيما تعم به البلوى. طيب، اثنين مقبول، خبر واحد اعترض بإجماع الأمة، اعترض بآثار صحابة، اعترض بأي صورة من صور العوارض مقبول، ولكن عمت به البلوى لا نقبله. طيب، طبعا رد عليهم بعض الناس وقال أنتم تقولون مثلا بوجوب الوتر، وهذا أمر تعم به البلوى على عموم المسلمين، وقد أثبتتم هذا بخبر واحد. ردود أهل الحديث عليهم موجودة في عامة كتب أصول الفقه، ليس هذا بحثنا. الآن عندهم الآن شرط سادس زائد على شروط أهل الحديث الخمسة، عندهم شرط سابع، قال أن لا يكون خبر واحد في الحدود. طيب، هذا شرط سابع. شرط ثامن عندهم أيضا أن لا يكون خبر واحد خالف قياس العموم، خالف قياس العموم، خبر الواحد عندهم إذا خالف القياس، وبعضهم يفصل يقول إذا كان راوي فقيه أو راوي غير فقيه عندهم لا يقبل، يرويه اثنين ثلاثة مقبول، يرويه فقيه قوي عندهم مثل ابن مسعود مقبول. طيب، هذا ثامن شرط. تاسع شرط، وهي لها تفاصيل يعني، وانا تكلمت عليه في رمضان المنصرم، لكني فقط اريد المرور سريعا على هذه الشروط. الشرط التاسع، ان لا يكون خبرا فيه زيادة على ما في القرآن، وهذا يحتاج الى تفصيل. يعني يقولون القرآن اذا ذكر حكما تفصيليا ذكر بالتفصيل، القرآن تكلم عن شيء مثلا نص على جلد شارب الخمر، ثم جاء خبر زاد زيادة على الجلد، لا أن خبر السنة تكلم عن شيء آخر تماما أو خصص العموم. هم لا مشكلة عندهم في أن يخص السنة عموم القرآن، لا مشكلة. يعني مثلا السنة تتكلم، القرآن يتكلم عن جلد الزاني والزانية، تأتي السنة وتتحدث عن الرجم مثلا، رجم المحصن، هذه لا مشكلة عندهم تخصيص، لكن المشكلة عندهم في الزيادة على نفس الحكم. هذه تسعة شروط. طيب، أضف إلى هذه الشروط التسعة الشرط الذي وضعه مالك مثلا في اشتراط عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة أن يكون الحديث موافقا لعمل أهل المدينة، أو لا يعارضه عمل أهل المدينة، أو لا يمكن الجمع بينه وبين عمل أهل المدينة. طيب هذه الشروط الـ10 بماذا تفيدنا في تثبيت السنة والرد على أمثال ترك الحمد وغيره؟